طيب لو حصل هذا الدخل اللي هو الإفراد كل واحد في لحظة مستقل، متى يجوز للمسلمين إعادة دخل مرة أخرى في القبور اللي أصبحت يعني قديمة عدم تصغير رميمة؟ يعني ما قدرت في مدة زمنية محددة؟ لا يمكن تقديره، لأن المسألة تختلف من أرض إلى أخرى حسب المناخ وحسب التوبة. معلوم. هنا إذا نحتاج النبش حتى يتأكدوا. لا بالتجربة يبين يعرف بالتجربة، ما يحتاج إلى النبش. حتى حتى اللحد نفسه يعني عندنا نخبر بعض إخواننا يقولوا الأرض عندنا رخوة ولا ممكن هذا واقع ولا يصلح اللحد فيها. هذا ممكن، لكن يجب المسلم يتمسك بالأصل، فإذا لم يتمكن فالأمر شاغل. الرسول يقول في الفرض الركن صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. لكن رأسا واحد يجي يصلي قاعد شو والله موجوع شوي، طيب هذا الوجه ما يمنعه كان يصلي قائما كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. المهم يعني أن الدين وسط، لا إفراط ولا تفريط. سألوني سؤال اليوم، لأن امبارح كنت عندهم كان دروس يعني بعد العصر والمغرب للإخوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.